الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، أعظم ما ابتلي به الناس وخاصة في عصرنا الحاضر انتكاس القلوب وتحويلها عن خط السير الذي رسمه الله أو وضعه الله أو وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. هذا أعظم بلاء ابتلي به المسلمون اليوم، اللي هو انتكاس القلب وانحرافه عن جادة الصواب اللي الله جل وعلا رسمها لعباده. وأعظم ما حذرنا منه انتكاس القلوب، أكثر ما حذرنا وأكثر ما يودي الناس النار انتكاس القلب عن طريق الصواب أو الران يغشي ذاك القلب فلا يرى الحق وليس له مصير إلا النار. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك اللي بين جوانحك بين جنبيك ورب الكعبة لا تملكه، لا تملكه. ولذلك محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يكثر من ذلك. وعائشة تقول: يا رسول الله أتخشى أتخاف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة كيف لا أخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقلوب العباد كلها كقلب واحد، كل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. إذن في خوف، في خوف وفي خطر. ولذلك كرر علينا: استجيبوا يا أيها الذين آمنوا، يعني مع إيمانك وخاطبك الله بيا أيها الذين آمنوا وعليه خوف كبير ودلالة قصوى بأن النبي كان يكثر من هذا رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومعصوم. وزد على ذلك كان يدعو بهذا الدعاء لما فيه من الخطر، لما فيه من الانتكاس أو انتكاس القلوب. وهناك ليس فوز إلا لمن أتى الله بقلب سليم، فالقلب المريض والله عليه خطر كبير جدا. إذن قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإسلام حياة وما عداه موت، دمار في الدنيا ودمار في الآخرة. ثم عقبها بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما في مفر، إليه مش لغيره. وتقد بين يدي حافي عريان. إذن شهادة لله أنه في خطر. ثم عقبها بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني البلاء عام، الرحمة مخصصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآيات الواقع من أهم ما يحذره المسلم في عصرنا الحاضر. وكثير من الناس الآن، حديث صحيح: فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها المؤمن، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا إخبار واقع. الآن تعال يتجسس مثلا: صير بعثي صير بعثي مشان معاش أو يسلم من تعذيب، وإذا به مرق من الدين مروق السهم من الرمية، ولا يتعرف على دين. ليه؟ لأن جماعة ما هم راضين عن الدين وأهل الدين. لذلك يمسي المؤمن كافر ويمسي الكافر المؤمن كافر ويصبح يمسي كافرا ويصبح كافرا. يعني بين عشية وضحى بالأربعة وعشرين ساعة ينقلب هذا من مسلم إلى كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا في خطر كبير على المسلم. قد زعل تزعل من إخوانك أو من شيء تنقلب على عقبك ويكون بينك وبين الحق بعد المشرقين. إذا لا بد لنا أن نراعي هذا. والحقيقة اللي يتدبر كتاب الله من أوله إلى آخره ويقرأ بتدبر يعني يرى شيء عجيب جدا ويشعر بشيء عجيب جدا أبدا. فأبواب الهداية مفتوحة على مصاريعها، وأبواب الضلالة مفتوحة على مصاريعها أبدا. وممكن بحرفة بسيطة تدخل أبواب الضلالة، بحرفة بسيطة لا تلقي لها بال تقع في كل أبواب الضلالة وتسير وتتيه وتضل فيها آباد الآباد وآلاف السنين، وتلقى الله وأنت في تلك المتاهة. وقد تعمل عمل بسيط جدا من الخير ويدخلك الله في حظيرة الهدى وتبقى فيه حتى يشاء الله لك أن تبقى فيه. فإذا أمور موازينها بسيطة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. إذا مسلم مقيد ومحتار، ممكن كلمة واحدة تبعد عن الإيمان آلاف السنين إلى الضلال، يكون مغمور غمر في الضلالة بمجرد كلمة. وقد يتكلم الرجل بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، نعم لا يلقي لها بالا، ويكسب بها رضا الله، يكسب بها الجنة، يكسب بها الخير كله. فإذا الله يبارك فيكم، أخوف ما نخشى الواقع انتكاس القلوب. والقلب أنا يمكن صدف أني مرات وكرات أقول هو سواق السيارة، فإن عمي والله ما يأخذك إلا إلى الهلاك أبدا. تخسر دينك ودنياك، تخسر شخصك وتخسر سيارتك اللي هي دنياك. فدنياك هذه مركبة وأنت سواقة، فإذا احترقت المركبة أنت معها مقتول. إذا تخسر الدنيا والآخرة إذا عمي السواق اللي هو القلب. وإذا كان مبصر لا والله يقودك للسلامة، يرى الخطر، يرى مواقع الخطر، يرى إشارة مرور حمراء يوقف، يراها صفراء يتمهل، يراها خضراء يسير، يعني يسير على هدى وبصيرة. إذا قلبك هو اللي، فلذلك لا بد لك من المحافظة عليه، لا بد من المحافظة على هذا القلب. أكبر قلوب الوجود من لدن آدم إلى يوم القيامة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم قلب أعمر من ذاك القلب وأنظف من ذاك القلب وأتقى وأنقى عند الله من ذاك القلب. وجبريل أثبت ذلك، غسل قلبه، نزع قلبه وغسله بماء زمزم، ماء مبارك، وحشاء علم وحكمة، وطال السخامة اللي هي المرارة، قال يا محمد هذا نصيب الشيطان منك ألقاه. إذن لا نصيب للشيطان في قلب النبي، ومع ذلك يقول أيها الناس إنه ليغان على قلب، قلبي يتسكر يتغشى. يا طيب إذا كان ذاك القلب يتغشى إحنا شو يصير فيه؟ إحنا نعم يعني صراحة، يعني صراحة صراحة إنه ليغان على قلبي. الغين الغطاء الغشاء، على عينه غين غشاوة. فإذا قلب النبي يتغشى نعم هو معصوم، رغم أنه معصوم، رغم أنه رسول، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأحسن من دعا إلى الله وأحسن من خاف الله وأعظم من خشي الله النبي، ومع ذلك يغان على قلبه. المعنى يا عباد الله، يا مسلمين، يا مؤمنين، يا أمة محمد، اتقوا الله في قلوبكم راعوها. فإذا لا بد لنا بارك الله فيكم أن نبعد هذا الران عن القلب. بماذا؟ تجنب المعاصي من ناحية، الاستغفار من الناحية الأخرى. إنه ليغان على قلبي، شو ده قال؟ فأستغفر الله كل يوم والليلة 100 مرة. إذا دواء هذا الران، دواء هذا الغباش، دواء هذا السواد الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثير. إذا دواء هذا القلب الاستغفار، زد على ذلك البعد عن المعصية. لذلك النبي قال الاستغفار، هذا دلالة إما أنه نحن معصومين، وكل من يقول أنا معصوم شهادة لله كذاب، كذاب أشر. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ففي ناس يعمل الذنب يبتهج ويفتخر ويعتز وترتفع موازين، والله الليلة سكرنا لكم سكرة السلام، ليلة حمراء أجبنا ملك الجمال، ويفتخر ويتبجح أمام الملأ. نعم هذا شهادة لله، الله لا يستحي من عذابه أبدا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي جاء في معصية الله هذا الله ما يعافيه أبدا مطلقا، فعمل دم بينك وبين الله باب التوبة مفتوح، 70 عام عرضه تستغفر وتتوب 100 مرة في اليوم وإن شاء الله القلب يبقى أبيض نظير. زد على ذلك حديث صحيح صريح، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذا شيء خطير، تعرض الفتن والله يومنا هذا كأنك ترى عيدان حصير ملزوزة كالحصير عودا عودا، كيف نطبق على بعضهم تكون مجدولة والله حط الحصير كذا ما شوف من وراها إلا أنا أدل حتى تشوف له خط نور ولا ملزوزة لازم. فأيما قلب أشربها، أي قلب أحب الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون الفتن اللي مثل عيدان الحصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض أمان وضمان من الله عز وجل. إذا أنكرت هذه المناكر شهادة لله ضمان، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذن اللي ينكرها ظل قلبه أبيض مثل الصفا، كيف الصلبوخة تجد لها لمعان، كذلك القلب مثل الصفا مثل الصلبوخة الصلبة، نعم تلاقي دائما له لمعان وأبيض لا يثبت عليها غبرة لا يثبت عليها وحل ما يثبت عليها شيء أبدا، دائما نظيفة دائما نظيفة. ليه؟ أنكرت المنكر. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا أسود فحم كالكوز مجخية، مجخية منكوز، فالكوز يعني بريق الماء اكلب كذا إذا نكسته والله لا يبقى فيه نقطة ماء، إذا انتكس عقبه فوق وثم تحت والله نقطة ماء لا يبقى فيه، لا يعرف معروفا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها، ما يعرف إلا هواء شهوته، ولو تودي البحر ولو تودي الغرق ولو تودي النار. فهذا الواقع الله ما يرضى من هذا الشيء أبدا مطلقا. فلذلك إخوة أعظم ما نقبل عليه وأعظم ما نهتم فيه القلب، قلب يقول أشد غليانا من القدر على النار، أشد انقلابا عفوا من الماء على أو في القدر إلى آخر ما هنالك، فتجد لما تغلي تلاقي تلاقي الماء كذا كذا يكمل، هذا القلب أشد انقلاب من الماء في القدر، كيف يطلع سافل عالي وظل يلف، ولاحظ هذا بتلاقي أبدا يغلي من كذا ويفور وينزل ينزل يطلع ينزل يطلع بسرعة هائلة، القلب أشد انقلاب من الماء في القدر. إذا في خوف إذا لابد نطهره، بماذا؟ البعد عما يشين، الأمر الثاني الاستغفار، وإذا وقعت في المعصية والله الله فتح لك باب التوبة على مصاريها واليوم القيامة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا رحمة من الله عز وجل. ودائما أقول أنا ما كلكم كونوا معصومين لا، فإذا وقعت في الذنب استغفر ارجع وإن شاء الله ما تشوف إلا العافية وتشوف الخير. ولذلك عندما ابن عباس يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أصخ لها سمعك أعطيها سمعك، إما خير يدلك الله عليه أو شر ينهاك الله عنه. وهنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ها بصغير استجيب لا محال، أنا استجيب للمعلم هذا الرئيسي، استجيب له، استجيب لراعي اللي أنا أشتغل عنده اللي أنا عامل عنده، استجيب لوظيفتي، استجيب لمراتي بدها كذا روح أجيب لها، بدي كذا روح أجيب لها، الأولاد بدهم كذا روح أجيب لها، واستجيب لكل أوامرها. ليش؟ أرى فيها مصلحة، مصلحة للبيت، مصلحة للأولاد، نأكل والله جيب لنا بيضات جيب لنا خبزات، أروح رغم خشمة أروح أمشي في الحر في البرد أروح أجيب لها خبزات على ظهري، ليه؟ في مصلحة في شيء. وهنا عندما يقول لك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله ما يدعينا إلا للحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة، إذا الاستجابة لله وللرسول ذاك حياة قلب، حياة جسم، حياة طيبة جدا، حياة ممتعة، محبوب عند الناس، محبوب عند الله. زد على ذلك كل أمورك ميسرة. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الأهواء من أهواء الدنيا لا يبالي الله في أي أوديتها هلك. وين بتريد موت؟ في السماء، في البحر، في القاع، في أمريكا، في بيت الخلاء، ما يهمه الله. وين تموت والله لا يبالي بك بال أبدا مطلقا. وأما كفاك لا، الهموم هما واحدا كفاه الله سائره، تم الله بأمورك، يسر عليك الأمور كلها، نعم، وفقك لكل ما فيه الخير والسعادة. ليش؟ لأنه همك ترضي همك الآخرة، فيعطيك يعطيك تماما، وكل همومك والله كأنه هم واحد فقط، والله يكفيك إياه، وتشوف رؤية عين ورؤية بصر، ورب السماوات السبع هذا ملموس من الحس والسمع والبصر. من جعل الهموم هما واحدا تصبح همك ترضي الله، تمسي همك ترضي الله، إلا وترى كل أمورك محلولة. شاء والله مهما أضمت لو وصلت عنان السماء ويصل السير الزبال والقلوب لدى الحناجر، إلا ولا تعلم كيف تحل وكيف تذهب عنك وكيف تزول هالمصيبة هذه. وهذا مشاهد ملموس، وكلنا ديننا واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهنا الاستجابة لله وللرسول، شو يأمرك الإله؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لك حظ فيها خذه، لكن وابتغي اطلب فيما أعطاك الله الدار الآخرة. وهذه من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. والتجربة أكبر برهان، التجربة أكبر برهان. أي عمل، أي شيء تقبل عليه، تقدم عليه، أي مصيبة تصيبك، نعم، وتبقى على وتيرة واحدة تصبح وهمك ترضي الله، تمسي وهمك ترضي الله، والله إلا وتحل دون ما تشعر، ولا تعرف كيف انحلت أبدا، وشو الملابسات اللي حواليها وانفضت بسلام، ما تعرف أبدا. وهذا شهادة لله بالسمع، بالبصر، بالحس، بالمشاعر، تدركه إن كانك مؤمن، وإن كان همك الآخرة صحيح تصلح همك الآخرة وتمسي همك الآخرة. فإذا والله أنا أي إنسان منكم ما يريد، كل متطلباته جاهزة، متطلبات أولاده في لهم دراسة، في لهم شيء، في لهم كذا، في لهم مستقبل، يكون كلها جاهزة. متطلباتك أن شخصية كلها جاهزة. مين اللي ما يرجو الحياة هذه؟ أم تعدم والله مجنون، ليش تشتغل وتعمل 8 ساعات عند الناس، وهذا كله قدم وهذا يأخر، وأجير عندهم، وكل كلمة تسمعها قد الجبل، الصابر ليه؟ تأخذ كم فلس تأمن معيشتك، تأمن أولادك كذا، وتسعى حثيث لهذا بثمان ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات عمل لمصلحة جزئية. فإذا المصلحة اللي أكبر من هذا إنه تصبح فقط همك ترضي الله، وتمسي همك ترضي الله، وكل مصالحك مقضية، والتجربة أكبر برهان. إذا هذه أهون بملايين الدرجات من العمل اللي أن تعمله لتؤمن مستقبل أولادك. تروح مثلا تاجر من هو لهو لهو لهو وتتعب نفسك حتى تعمل مستقبلهم، شهادة لله هذه أوفر، أوفر وأربع، تجارة رابحة، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، والدنيا مؤمنة، مؤمنة رؤية عين تراها، مش يعني قيل عن قال. إذا لا والله أنا همي أخرج من بيتي همي أرض الله، والمساء آوي لبيتي همي أرض الله، انتهت المشكلة. يجيني وقت ضحى صليت، وقت ظهر صليت، وقت عصر صليت، الجمعة بين الساعة الأولى لهذه أجي أصلي ما كتب لي، في الليل أقوم الليل، أفيق مرتي قومي يا مرة صلي لك، وأنا ماشي، عمل معروف عمل، صدق بتصدق، في عمل خير عمل، في مساعدة ساعد، هل أقدر عليه؟ من استطاع ينفع أخوه فليفعل، وأظل في خدمة الناس وعلى الوتيرة شيء أرضي ليلة، وأموري كلها محلولة، فأنا ليش ما أفعل هذا؟ لكن أشهد بالله أن هذا يسير، مو على كل الناس، على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. فأنت أدعو الله أن الله يسر عليك أنه تصبح همك ترضيه وتمسي همك ترضيه، وتزرع هذا في قلوب زوجتك، أولادك، بناتك، واللي تستطيع عليهم تنصحهم لهذا، لأن حياة دائمة، دائمة تماما فلنحيينه حياة طيبة. إيه لما الله يقول حياة طيبة، طيبة صحيح يعني صحيح، والله عقلك ما يدرك طيبة أبدا. يكفي أنت تصلي، مرتك تصلي، ابنك يصلي، بنتك تصلي، صارك يصلوا، كبارك يصلوا، قرة عين لك تدخل تلاقيهم كلهم ركع سجد، سيرة حميدة في طاعة الله، والله يبارك لك في المال والأهل والولد. حتى لو ولد استعصى عليك، حتى لو والله ما يستعصى عليك إلا من انحرافك بالفعل يعني، إلا من انحرافك الذاتي. فإذا خلص اصبح همك ترضي الله، انسي همك ترضي الله، نعم، وحافظ على قلبك، ابعد عن المعاصي، اذا وقعت استغفر وتوب، وكل يوم 100 مره سواء عملت ذنب او ما عملت، واستغفر 100 مره. ايضا الاستغفار مجلب للرزق، وقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اذا الاستغفار في امرين، يبيض قلبك، ثانيا يجلبك الرزق. هذا شيء طيب، بارك الله فيكم. مال خفيفة ظريفة 100 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والله ما تحمل 5 دقائق إلى 7 دقائق، إن كثرت 10 دقائق، دار رزق ودار بياض قلب، ويبقى قلبك صافي. وسر ربك علاوة على ذلك، لأن النبي كان يستغفر 100 مرة في اليوم والليلة، زد على ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد، ما في واحد له غنى عن الله، رغم هل هذا وتصبح ترضى الله وتمسي ترضى الله، ما له غنى عن الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأتعاطى الأسباب اللي تثبت قلبي على الهدى والإيمان اللي هو الاستغفار. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. طبعا صيغ الاستغفار، والله في مسلم قالوا له يا فلان كيف الاستغفار، قال استغفر الله استغفر الله، ولكن في استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، هذا استغفار كامل وفي روح. اما اذا قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا المطلوب لان النبي فعله، واذا زدت كل ما زدت يعني، قالوا مرة واحدة ولا أثناء النهار؟ لا 100 مرة، 100 مرة في اليوم والليل، يعني عد الأصابع هكذا ولا يعني النهار؟ لا، العد لابد من عد، عد أصابع الكل شيء جاء محدد بعدد، لابد من العد. كان يأخذ التسبيح بيمينه، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وانت ماشي تعد 100. العدد لابد، وعلى أصابع، وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. هنا في سؤال لسه عن الدفاع عن أخيك الله الغير. أنا سألت عن السؤال، والسؤال هذا لو جاوبته مضبوط يعني صحيح قد ضره، وضره كبيره. فهل لك أن يعني تتحول الجواب أو أنك تجيب حتى أخوك أن يجي من هذا؟ والله إحنا في عندنا سؤالين. أنت مثلا تريد أن تشارك الأخ، تشاركه بتجارة، فتسألني شو بتعرف عن الأخ، فرض علي أنصحك ولا أكتمك حرف. أما مثلا يجوك مباحث، شو بتعرف عن فلان؟ لا، هذا مالي، ما لهم شغل فيه، ما أنصح لهم، فأذكر خيره وأسكت عن الشيء اللي مسكرانته فيه. شايف؟ ما أجيبهم ولا أعطيهم شيء يضر أخوي المسلم، لأن عمله مو لوجه الله خالص. انتبهت؟ فأنا فهذا القياس. أما إذا كان مثلا أخوك المسلم استنصحك واسترشدك، ومثلا بده يعطي بنت لواحد وكذا، هذا لا والله بدك تبرر ذمتك تماما، كل ما تعلمه عنه تقوله. أنا بدي أشغل الأخ عندي في دكاني، شايف عندي أموال طائلة وعندي تجارة كبيرة، فأجيت سألتك يا أخ شو تعرف عن الأخ، تعرف سروق، راح اتكتمت عليه، هذا غش، ما يجوز. وانا اني ما شغلته، لازم تصدقني، لازم. وفي اشياء لا والله ما نكتم، يعني ما نكشف سر اخونا ابدا، اذا كان بده يلحقوا ضرر بدون حق، لا والله. الواحد لو كذب يعني حالي، ايه كيف؟ لا، اذا كان تريد الاصلاح لا يسلموا، يعني لو قلت الحق يقع في الشر، وهذه تختلف باختلاف. مثلا انا وياك مهندسين في الشركة، تعرفني انا أخطيت في عملي، شايف؟ يعني أسأت في عملي، ما قمت بعملي، وإذا واحد سألك لا بدك تصدقه فرض عليك، ولو خرب بيتي ولو أطلعوا من العمل، هذا إذا كان العمل متعمد. أما إذا غلطة مثلا وجيت عليك قلت لا أنت أخطيت، يقول لك والله صحيح إن شاء الله ما بعد لها، هذا والله خطيئة ما أدري كيف صارت معي، لا هذا ما نفضحه، هذا نسر عليه نسر عليه، إلا إذا كان مكابر وإنه بالعادة مثلا يغلط وغلطه هذه ترتب عليه مفسدة، لا أقول عنه ولا أبالي أبدا إذا كان في خطر بدون حق المسلمين وراء غلطته هذه، فهذا ما نستر عليه. ليش؟ لأنه في خطر. أما مثلا عمل له خطيئة وذكرت فيها وقال لك والله يا أخي ما أدري كيف صارت معي، وإن شاء الله لا تعاب، أنه لا يقل ولا ذر واحد ما يخطئ أبدا. فإذا خطيئة غير متعمدة، نعم، ومو عن استهتار ولا عن خبث ولا عن شيء، فهذا لا بد نستر عليه. هذا برجع لطبيعة اللي أنت الحادثة، فلو تقول لي مثلا صورة أقول لك إيه أو لا. أما مثلا هذا الناس تروح إجازات، تروح إجازات الناس مثل استعجل السفر، استعجل السفر راحوا على جماعة على الحدود كان ذاك كثير فيها، فناس تروح على الدكتور تطلب منه يقول له أنا معي مغيب معي إسهال ومعي ومعي أخي يروح أو يبقى إجازة مرضية، لأول مرة يعملها تحذره، إذا كنت مسؤوله تحذره أخي هذا سور هذا ما يجوز لك، فإن أتى أبشر بالعطل ما أسكت عنه. طيب أين أشتغل أحد يعني خرج فيهم بس فين يعني أشمل ولا مسافر يعني مسافر يعني دلوقتي. في إجراء يعني هل إجازة المرضية من ما سافر يعني ما أجت إجازة لا هو مش طبيب ولا إيش يعني هذا كذب الدكتور يعني كذب هنا هي اللي خلوها والله مثل هذا إذا كان لأول مرة ولما يجي مثلا تحذر كل التكلف ثاني مرة والله بدي أقول عنك يعني ما راح أتسامح معك ولا تعيدها أبدا لأنه فيها زورين فيها زورين حتى لو صابوا شيء الشركة ما تكفل فيه لأنه ما ينسر عنه والله هذا برجع لتقديرتك أنت ترى المصلحة يعني إذا كان له أسبقية ونصحته أول ثاني ثالث وانت مسؤول عنه اذا عرف الحقيقة بده يسألوك لا والله لا اكلهم اذا كان له اسبقية اما لأول مرة ممكن نسامح معه ونحذره اتق الله ثاني مرة لا تعود فانا عاد لا بالله ألزكم حقوق الجار لو في جارك يعني متكبر جدا وكبر يعني ضارب عريض وشخص لا يصلي تجده يعني تعنجه في حاله ومشي ولا أقول لك مرحبا ولا أولي سلم عليك ولا زور وزورته وسلمت عليه كذا مرة وبعدين هو على هذا يعني ماشي فأنا يعني ما واجبي نحن يعني يجب أن أبني يعني أكبر من أبي جهل ما في أكبر من أبي جهل ما في وكان النبي يدخل على أبي جهل وكان يعود وروح طالب حقوق الناس منه نعم ويدخل عليه البيت ويدخل في ناديهم ما يقاطعهم أبدا مطلقا ما يقاطعهم أبدا إنما الحديث الموضوع تكبرك على المتكبرين صدقة هذا كلام أفضل من الفاضي هذا إلو عليك حق تماما تعوده إذا مرض إذا مرض أولاده إذا مرضت مرته إذا كذا بكل مرافق الحياة لابد تراعي مشاعره شئت أم أبيت أبدا ومتكبر يوم القيامة ذر ودوس الناس بأقدامه ما لك شغل فيه وإلا حقه عليك كبير لابد تعطيه حقه أبدا أوصاني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والجار مش مول كافر غير كافر كان جار يهودي أبدا ودائما يراعي في كل المناسبة أبدا حتى مرض أنه قال يا غلام قل لا إله إلا الله فلما قال الحمد لله الذي نجاه أو أنقذه بي من النار ودخل الجنة بفضل كلمة بسيطة قل لا إله إلا الله وقالها فأنت عليك تدخل وتزوره في مناسبات في عيد لعله يرعوي لعله يتق الله. وبعدين العيد او العيال مناسبات نعم يجي من السفر تمام لعل ولعل. وكان عندنا واحد هنا كنت تعرفوه اذا ذكر الله اعوذ بالله الله في الله لطيف تلاقي لك يا بدي يتمزق ايضا كان مع جماعة جرد حبش بزمانون بقيت معه يمكن حوالي من 5 إلى 7 سنين واخذه من النفس الطويل. فالان ما شاء الله عليه سبقنا على الابواب ها اللحية ورجال واول لما تقول له الله اعوذ لساكم من ضلالكم القديم شو الله ما الله في الله ولا في عبد الله انا اشوفه يمكن كلكم تعرفوا اسلم شو اسلم بس شو اسلم بس لكن لحيته اكبر من لحيته سبحان الله. لا انا قصدي تقول ابن لحيته اللي نمر باللحية بحق فما يمنى متكبر ما متكبر ملحد ما ملحد انا حقه علينا في المناسبات نزور. نعم حتى لو ما زال يقول ما هو ليس الواصل او مثل ما بيقولوا نعم تجيني بجيك هذه ما يجي والله ما جيتوني ما بجيكم ايش الفائده واحده بواحده لكن انت لا تاتيني وانا اللي اتيك هذا العز وهذه صله الرحم صل من قطعت امر زوجته بالحجاب وتركه الزوجه الزوجه نعم فهو يسال يعني شو لازم يعمل معي يطلقها ولا يخليها متبرجة. أما المتبرجة فأنا أعطيك حديث وتسمع إياه هذا لا يقبل الله له دعاء صحيح يعني قال طول ما هي ريح الشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فالتبرج أسوأ من نفسه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها لا يقبل الله له دعاء ولا يستجيب له دعوة حياته كلها أبدا مطلقة فبقى علينا انذار ايه امرأة إما أن تحتشمي وإلا الطلاق نختار الطلاق لا تأسف عليه ما فيها خير أبدا والله لا تتبرج إلا لشيء خارجي لا تتبرج الزوجة لا معاذ الله إلا للناس ما يهجرها أبي يوسف نعم يضربها فين ما يهجرها أو برد أو شيء يقول لك ما بطيع معناها السين ويعمل معها فهو الآن مثلا يحاول هجرها الشاهد بارك الله فيك هذا ما لدي أبدا يخيرها بين أمرين اثنين إما الطلاق وإما الاستقامة فإن طلبت الطلاق لا يتأسف عليها ولا بد الله يبعث لها أحسن أبدا ولا من أميت ولا أبدا مطلقا ولا يتأسف عليها أبدا الله يخلف خير منها تمام ولا أنا دعاء ما يستجاب لي وأظل حاططها بوجهي أقول لا تتبرجني تتبرج أنا أقسم لك بالله أحيانا لما أشوف أخوه عنده سير إلى أخ شوية عنده فسوق والله لما أشوفه عنده وحدهم والله جسمي يرجف أخوه فكيف بتبرجي هذه وتوحدي؟ حد ما بدها تقعد خليط ولا سهرات خليط شو انت تتبرجي للناس تشوف وجهي ويتمتعوا فيكي والله حكايه هذه مصيبه حديث 73 هذا مصيبه في معناها انه في عنده مروق وخروج ذلك 73 صحيح الجامع اسوأ من هيك ما في صحيح يعني حول سؤال الاخ يعني اذا كان هذا القريب يعني زوجته متبرجة وعن انت لما تروح تزوره وتصل رحمك تتعرض انت عم بعده اختلاط وعم بعده معاك يعني وحتى قريبتك يعني اذا كان زوج من زوجة بارك الله فيك الامور بمقاصد فاذا كانت تتمتع بجمالها وبزخرفتها وبحمرتها وبدرتها انصحك لوجه الله كل يا اخي اعمل معروف خليها تقعد واحدة ولا تجينا إذا ما هي صلة رحمك؟ إذا كانت هي صلة رحمك مو قريبة الاثنين. طيب أنا أحكي لك حكايتي. عندي بنت أخي، بنت أخوي، دخلت بيت أخوي وجدتها هي وزوجها، أنا قاعد هنا محل الولد هذا وهي قاعدة هنا لابسة لفوق الركبة أبدا، أنا قاعد هنا وهي قدامي، البضاعة كلها مبينة. راح جبت منشفة بس ما حكي والله ولا كلمة، جبت منشفة وحطيتها على ركبة، تعال تفرج شو عمل معي. يا بنت الكلب، أنا ما قلت لك ما بدي أروح عليهم؟ يا بنت الصرماي، يا بنت النعل، ما خلى سترة وأخذها ومشي. هذا في حال ان هي رحمك لا تجوز لك انت اخويا، اخويا كل البحث ثاني، هذا يعني هي بحث ثاني قريب اني انا مع ذلك اعمل اللازم. يا بنت اخويا، بنت خالتي، الله يرضى عليك، حرام عليك، ما يجوز لك. انصح لها واظل عليها بالنصيحة، ما قاطع بنت خالتي هذه، اخت امي، رحمي، بنت اختها لامي، سد اللحمة لأمي. فأنا بدي أنصحها، يا بنت خالتي الله يرضى عليك، حرام عليك، ما يجوز لك كذا كذا كذا. هل أجعل مجلسي كله معها في هذا المجال ولا أتطرق لأمور الدنيا؟ لا لا، ما في أحد مرة واحدة. إيش بدك تظل تتوقع عليها ساعتين ثلاثة أربعة المجلس كله تضيع على رأسها؟ في المجلس نقدم لها نصيحة ونتكلم باقي المجلس يعني في أمور الدنيا أشياء عامة. نعم ما في شيء، أما لابد من نصيحتها. هاي بعد الشاهد وين؟ ألا أروح شوف بنت أخوي ثوبة يسحط على الأرض؟ يا الله، شوف شعرة من شعرها. أول يا بنت الكلب اطلع سحبها وخذها عليها شعر، يمكن أعوذ بالله تطلع عليك من أرض فوق شعر نافش كذا، ما أدري كيف عاملين له مدرج ولفوق الركبة تعبر ونصكم. يروح شوف الآن أدب أخلاق فرح ما قالنا يا بنت، ولا ما تستحي في هذا مقام عمك، هذا كذا، هذا مثل أبوك، هذا كذا، اطيع زوجك على والله. راحت لا ما بدي تتحجبي أبدا، قالت ترى من خشمك أبدا، عجبك ولا طلق أبدا، ما كنت أحلم فيه أنا هذا، ولا لو أني حكيت كلمة صغيرة يمكن كان فارحك والله، ولا زعجت بكلمة أبدا، إلا بس غطيتها بين ما شفا ولا أخذها وراح. أنا هذا الشخص يعني بيحتاج علينا، بقول إنه في مرت نبي اللي مرت نوح كانت يعني وخانتهما. إيه مش عرف نوح. أنا بقول إنه يعني شرط إنه المسيحية حتى أنا أخذها. أنت خليك معي واسمع، ما بحل بشر يحتاج بمرت نوح ولوط، شايف؟ لوط ونوح لا يعلم شو تخونه، يعني مش تروح تزني او تروح تتبرج، بس تطلع يا ولوم اجوا ضيوف عنده تعالي، هاي خيارتها، شايف؟ يجوا يلعبوا له على ضيوفه، هاي كل الخيار. ما يعلم، في ناس يقولوا انه تشعل النار على السطح فيعرفوا انه في عنده ضيوف اجانب فياتوهم يهرعون وبدهم يفعلوا فتيوته. هذا اللي قالوا خيارة. شو كان مصيره؟ إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابها، إلا امرأتك كانت من الغابر انتهى. ونوح كذلك الأمر، ما كان يعلم عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعرفها، لكن أنا مرتي تزني من وراي، الله بيسألني بكل والله ما بستجيب للدعوة، لا، لكن إجا الأخ أحمد قال لي يا أبو يوسف احذر امرأتك كذا، هذاك الوقت أجي سكر عليها الباب، احجزها، اوقفها عند حجرها، ما اقول هذا. اما يجي كله لا لا انت لا مرتي بعرفها، مرتي شريفه، مرتي كذا، لا ما بيحلله، يحتاط في الامر. يعني احد الاخوه كان افتي مجرم كبير الاخوه الكويتيه، قال لي في صاحب عزيز عليه وعنده مرا ملكه جمال صحيح، قال لي انا اغار عليها اكثر من مرتي واكثر من خواتي، ليش؟ لأنه صح بروح بروح، لكن في الجاهلية. أقول يا أبو فلان الله يرضى عليك، مرة دير بالك عليك، قال له مرتي وبعرف. يوم من الأيام أحد أصدقائها دعني هذا الولد، قال له والله في عندنا اليوم صيدة حلوة، عارف إنه مرتي خوية، فقل يا فلان فقل ما ترجى صاحبه وقال والله انا الي صاحب عزيز علي شو رايك نخليه هو اول ما يدخل والله دخل هذا واذا المراه مثل ما امه جابته عريانه ابدا ترك وظل طالع فرجوك عينه شاهد عيانه انت فيك بالزوج ما يعلم ما يدري والله ما بياخذ لكن بعد ما شاء هذا شو رايك بقيه عنده وديوث والضيافه طالعه من عيونه والله ما بيكون له لا دعوه ولا غير دعوه شاهدين يعني شاهد عيان فاذا بقاها لحظه واسوء من يخلق ما راح يصير في ملكوت السماوات والارض ابدا هذا اسوء السوء الخلق ما في بعده ابدا يعني كل شيء بالحمل الا ذيك الشغله ما تنحمل ابدا ولا اعوذ بالله وين ينحمل فبعد ان بقاها عنده ويروى انه بقاها عنده لانها جميله وقال له اولاد منها طيب هذا كلام هذا كلام هذا مو كلام فاما ورجل ما يعلم لا هو ما يعلم ما يعلم اما نعرفه متدرجه تتبرج لغيره مو الي هذا السيئة ادخلك هذه 100% وين ولا تبرجنا هذا نساء النبي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وهي تتبرج وأنا ساكت عنها جزم أن أبواب السماء مقفلة أمامي لا يقبل لي دعاء أبدا ولو كانت مسيحية يا شيخ ولو كانت مسيحية بدي أوقف عند حجرة تبرج ممنوع أن يتبرج أعوذ بالله حتى لا يسهل الله ما قال المتبرجات من أهل الكتاب قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محصنة شريفة شريفة اوعى والمحصنات ومريم التي أحصنت فرجها محصنة حافظة على عرضها محافظة على كذا أما مسيحية متبرجة أو زانية عاهرة يتخسى ويخسى أبو صليبة حتى أعوذ بالله والمحصنات كلمة محصنة معروفة يعني ما هي متبرجة في محصنات في متبرجات الذين يرمون المحصنات بحتمهم حق عائشة شو معنى محصنة؟ حشمتها محتشمة هاي المحصنة من أهل الكتاب أما متبرجة أخذها والعين شو بحيرونها في خضرات المسيحية متبرجة يحيرون السلفيين يشوفوا في بعض المشايخ أتوا قلت لهم لا لا بد يعرض عليها الطلب قال أمريكا ما أدري بتحكموا بالملايين هناك ما أدري شو بالساوتي وكذا ومضطر وكذا قلت لهم هذا ما دخل فيه لا ما نسبح أبدا بارك الله ما نسبح امرأة تورج ولا مسيحية كيف نحصر خلاص غطاء شرعي صوت طويل حيها الله أبدا مرتي ومولادي أما تتبرج فوق الركبة أحكي مي مرتي هذا أعوذ بالله مي محصن تقصى أنها تكون محصن وين العين تزين وزناها النظر والله أعلم بالنسبة للتزني إيش تفسير الآية اللي تقول إنه يعني حتى يأتي الله بأمره ما شو الآية آية ما حفظها يعني تقول إنه حد يعني تقول له معناها إنه تحجزوهن في بيوتهن حتى يأتي الله إيش موضع الآية من هذا الموضوع واللائي يأتين الفاحشة منكم فأمسكوهن في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا كيف الموفق بينها وبين الحديث هذا لأنه المفروض ما يخليها على عاصمته أخي أنا شو المسألة هذا السجن هذا حكم الله فيها يعني مرت الزنا أحبسها في البيت خلص أسكر عليها وما تطلع لحتى تموت وهي في السجن في هالحالة ما استجاب لي دعاء كيف في هالحالة هي مسجونة الله أمرني أني أزنا يا ابن الحلال الله أمرني هذا أمر الله هذه مو سيئات الخلق فلم أطلقها هاي الزنا حكمها عند الله أحبسها في البيت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا فجاء النبي وقال قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر نعم جلد مئة وتغريب عام والثيب الرجل بعد جلدها 100 جلدة إذا كانت بنت مثلا بكر ليش قدها 100 جلدة خلاص ما عليه شيء هاي كيف أطلقها وإذا كانت من الزوجة القتل خلاص رجع على سبيل فالمحصنة من الزوجة إذا زنت نقتلها والمتزوج نقتله أنا خلاص تريحنا منها وإذا كانت بكر 100 جلدة ما بطلقها لا ما هي أمها حتى ما هي بكر هذا ما هي الزوجة؟ الواحد يطالب بالدعوة والأمر بالمعروف نهي عن المنكر. طبعا عشان يأمر بالمعروف نهي عن المنكر لابد من العلم. فما الطريقة لأخذ العلم خصوصا في المراحل يعني الشباب؟ يعني العلم كيف يبدأ في أخذه والطريقة؟ يسأل الأخ حامد يقول انه مثلا الامر المعروف والنهي عن المنكر واجب فرض، والدعوة الى الله فرض، فما نقدر ندعو الى الله الا بعلم، ولا نستطيع ان ندعو او نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر الا بعلم، فكيف السبيل الى العلم؟ والله الاصل الاصيل كان يأتي الاعرابي من البادية وكل يا رسول الله علمني مما علمك الله، قل يا رسول الله علمني مما علمك الله. الله ما فرض عليك إلا حديث جبريل، بس حديث جبريل هذا الفرض عليه وما عداه نافلة. وقال له علمني مما علمك الله، فقال له علمه. بعدين جاء جبريل يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال صدق. يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت جهال بما نعلم. وقال له أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلبثنا مليا ثم انصرف. فقال علي بالرجل فلم يجدوه. فقال أتدرون من السائل؟ قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث اللي طلب العلم فريضة هو هذا الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة لا إله إلا الله تقتضي أمرين اثنين، إثبات نفي، تثبت الوحدانية المطلقة لله جل وعلا وتنفي الشريك عنه، لا معبود بحق إلا الله. فإذا التوحيد والشرك في لا إله إلا الله. محمد رسول الله تؤمن بالرسالة ككل، تقيم الصلاة تؤتي الزكاة. فبدأ بقوات تتعلم صلاتك، أول ما تبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء ثم غسل الجنابة ثم غسل الحيض، تتعلم كل ما يترتب عليه. بعدين الصلاة كيف أصلي من التكبير إلى التسليم، ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. نعم، فهذه مفروضة كفرض الأكل والشرب. بعدها الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. بعدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتعلم أن الجنة حق والنار حق والبعث حق الحساب حق وما شابه ذلك إلى آخر التوحيد. فهذا اللي الله فرض عليه. فمثلا عندنا قسمين اللي يجب أن يبدأ المبتدئ بهما، قسم الفقه وقسم العبادات. فقه اللي هو في قسم عبادات وفي قسم معاملات. فأول ما تبدأ بقسم العبادات، وهذا ما بدأ به جبريل، قسم العبادات معروف الصلاة الصيام الزكاة الحج، فهذا قسم العبادات تأخذ كله. بعدين المعاملات، من بيوع، من نكاح، من شراء، من إلى آخره. هذا تبدأ من عند استنجاء وانت طالع باب الطهارة، باب الآنية، وبعدين الطهارة تعرف تشمل الجنابة، تشمل غسل الحيض، تشمل الوضوء، تشمل التيمم، تشمل وانت ماشي، بعدين الصلاة حتى تتكن هذا تمام، قسم العبادات شامل، بعدين تذهب للمعاملات، هذا حتما بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله، هذا سبيل العلم الواقع. فإذا وصلت هذا عدا تعلمت الصلاة بعلمها كل شيء بتعلمه، ما أستاذ تعلمت الوضوء شفتها ما أعرف توضى، مفروض علي أعلمه وانت ماشي، والله أعلم. الكتب يعني الكتب بارك الله فيك، أحسن كتاب فقه يعني يمكن قلت لأبوك مرة اللي هو الروضة الندية، هاي مدللة فيها أدلة، فيها الأدلة القطعية. في الأحسن من هذا في كتب في السعودية، الصف الأول الثاني الثالث الرابع لا الثانوي، ففي قسم التوحيد، قسم الحديث، قسم الفقه، والدرجوا فيه من الاستنجاء هم مطالعين. هذا لو يحصل هذا يطبع ومبسط تماما مدلل، شيء طيب جدا. مبسط كمان عقيدة المسلم ومنهج المسلم وعقيدة المؤمن لأبو بكر كمان طيب هذا. نعم طيب، بس في حديث ضعيفة بنتبه إلى الواحد، لكن جميل يعني وحلو مبسط تماما، تبدأ من الاستنجاء وانت طالع لفوق. هل يكفي القراءة فقط؟ هل تكفي القراءة فقط؟ والله علم الشريعة ممكن انه الانسان يستطيع استنتجها اذا كان عنده دراسة ثانوية، ممكن استنتج العبادات بنفسه. وأما علم العالم مثل النحو، مثل المصطلح، مثل الأصول، هذا مستحيل واحد يقول لك أنا أتعلمه بنفسي، كذا مهما كان عبقري ومهما كان عقله كمبيوتر، لا يمكن يدرك إلا بمعلم، لا يمكن أبدا. فيعطيك المفاتيح مثلا، يعطيه مبادئ أولية مثلا، تعريف السنة، تعريف الأحاديث الأحاد، تعريف المتواتر، تعريف الضعيف، تعريف كذا. بعد كل بحث في مصطلح الحديث، بعد ما تأخذ المفتاح تستطيع تحل وحدك. كذلك اللغة العربية لا يمكن تحل إلا بمعلم، لا يمكن إلا بموجه. بعد ما يعطيك المبادئ الأولية، الفاعل مرفوع، إن مثلا تنصب الاسم وترفع الخبر، كان مثلا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وانت ماشي يعطيك المبادئ الأولية. بعد أي بحث في النحو مهما عظم ولو كتاب سيبوا بتحله، لكن لابد من المبادئ الأولية عن طريق المدرس، والله أعلم. أما العبادات ممكن مثلا لما غسل إيديه ثلاثا ممكن تشوف كيف غسل، مثلا ركع كذا وصهر ظهره، هذه ممكن تدركها وحدك. قال سبحان ربي العظيم في ركوع، ممكن تدركها وحدك. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حفظ غيب وحتى يستقيم ظهرك، فهذا ممكن تدركه وحدك بدون معلم. ولكن علوم الآلة الثانية لا، لابد من المدرس الصحيح، والله أعلم. والقرآن نحت القرآن، وما القرآن لابد من معلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. إذن في تعلم، لأنه في تعرف بين قصك، مثلا أنت الآن مسكت مصحف بدك مثلا تعرف الناسخ من المنسوخ، العام، الخاص، المطلق، المقيد، هذا ما يتأتى معك إلا بمدرس. لذلك قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكان النبي يبين للناس ما نزل عليهم، يعني كلهم هذا منسوخ، هذا كذا، هذا كذا. مثلا ما يجي يقول لك لما جاءوا قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، كلنا ظلمنا نفسنا وإلنا النار، وكلهم ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المقصود في الشرك، فكان يبين لهم بعض أشياء. يعني بدون معلم لا تصدق النظرة العامة، مثلا القرآن ككل، ما قلت لك في أشياء من العبادات لا كلها، في أشياء من العبادات لا تحتاج إلى فقه، يعني واضحة. ولكن فقه الزكاة لابد من مدرس، في أشياء غامضة ما يدركها إلا العالم، العالم اللي مضى عمره في قال الله قال رسوله حتى يدركه. فأما في أشياء كثيرة مثل الوضوء مثل غسل يديه ثلاثا هذا ما تحتاج لمدرس، مضمض واستنشق ثلاثا هذه ما تحتاج، غسل وجهه كله يعني مرة مرتين ثلاثة هذه ما تحتاج، ولكن في أشياء كثيرة لابد من معلم لابد. لذلك شوام الفلسطينيين قالوا اللي شيخه كتابه خطأ أكثر من صوابه، هذا صحيح هذا صحيح. في شيخ في سؤالين أنا عندي. الأول يقول إنه امرأة تريد أن تخرج إلى الحج وزوجها طبعا عليه دين، فأيما أولى أن تخرج إلى الحج أم تعطي هذا المال الذي تخرج به إلى الحج يعني تسد به هذا الدين دين عن زوجها؟ لا علاقة لها بزوجها، ما لا علاقة، هي ما عندها مال من مالها الخاص. نعم. ولا لزوجها؟ لا من مالها الخاص. مالها الخاص شو علاقة زوجها فيها؟ شو علاقتها بزوجها؟ أنا زوجي مدين، أنا عندي غنية بدي أروح أحج، أما أروح أنا أترك فرضي وأعطيه لهذا؟ لا يا أخي، حق الله مقدم على حق العبد. قال لهم اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، قضاء الدين اللي عليها أولى من أنها تسد دين زوجها، ولو سدت دين زوجها بتكون مجرمة ما أحسنت أبدا. الحج مفروض عليها، قضاء دين زوجها مو مفروض عليها أبدا، ولا الله فرض عليها فلس واحد، إن شاء الله بيموت من دينه ما أنا مسؤول عنه أبدا، لكن الحج ركن من أركان دين أعوذ بالله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رجل ما عمره حج صار لأربعين سنة طيب، والله سبحانه وتعالى هداه إلى طريق الحق، والله تبارك وتعالى وفقه إلى طريق الصواب إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فبعد هذا الشيء، بعد هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الدين اللي تمسك به، صارت له فرصة، أتى رجل وقال له يا رجل إن لي مركب أريد أن أخذك معي إلى الحج، أنت وزوجتك أخذكم معي للحج، فإذا أردت أن تحج بيت الله فهذه فرصة لك في هذه السنة، هذه فرصة لك في هذه السنة لأنك ما عمرك حجيت. فاللي حصل قال هذا الرجل اللي يعني التزم بالدين جزاه الله خير، أنا أريد أن أحج أنا وزوجتي، ولكن أريد أن أخذ معي جاري هو وزوجته يحجون معي كذلك. فقال له الرجل لا أستطيع أن أخذ مع يعني أن تأخذ أن أسمح لك أن تأخذ معك أحد، ولكن اللي أنا أريد أن إيش أن أخذك أنت وزوجتك فقط. فهذا الرجل غضب وقال خلاص ما بدي أحج، بطلت أحج، بطلت من الحج. هذا مجرم. أي نعم مجرم مش مجرم. أيوة مجرم بالياء. نسمع السؤال يا شيخ. نسمع السؤال. فقال الرجل لا أريد أن أحج ولا أريد أحج هذه السنة خلاص، ما دام أنت ما وافقت على جاري. فقلت له الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمور ووفقك لهذه السنة حتى تحج بيت الله، وهذه فرصة لك، وأنت رجل في يعني قاعد عندك إقامة لا سمح الله تصحب إقامتك أو تطرد أو كذا من هذا الكلام، فلا بد أن تنتهز الفرصة لتحج بيت الله تبارك وتعالى. فقال لا أريد أن أحج ما دام هذا لا يريد أن يأخذ جاري. قلت له مالك ومال جارك أنت، مالك ومال جارك؟ الشاهد، الشاهد أبو يوسف تعطينا حكم الشرع ها في هذا الرجل. اسمع ماذا يقول الله. يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني عدم الذهاب للحج حين الاستطاعة كفر، كفر بالله بالنص. ولله على الناس حصر، ما قال على الناس لله، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا استطاع أعطاه زاده وراحلته ووصلوا آمن مطمئن ورجعوا على بيته آمن مطمئن استطاع. شايف؟ هذا ما الله بيسألني عن جاري. ومن كفر يعني لم يذهب مع الاستطاعة التامة وعدم العوائق فإن الله غني، الله يستغني عنه. هذه جريمة كبيرة، هذه كلمة لو يتدبرها كان راح يحبي على دي وجري. اي والله. يقول ليش بس جاري ما جانا ما اروح؟ يلا جيب. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لا كله صلي، وقال لك انا ما اصلي لا يصلي جاري، وقال لك جارك انا ما بدي اصلي، ما بتصلي؟ ها؟ ما بتصلي؟ لازم اصلي، لازم تصلي ولا راس غلوم يتكسر. صحيح. شو لعبه هي؟ يعني ابو يوسف هذا ما له عذر عند الله سبحانه. هذا الله، هذا الله ما عنده عذر. لا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. كفر نعمة إلا الله. ما يسألك في جارك ولا يسألك في تجاري. الرحمن فرض، هذا فرض عين، فرض عين، والله أعطاك الاستطاعة. ويحك، ظلم هذا والعياذ بالله، بل كفر بالله جل وعلا. أسأل الله يهدي ويحج إن شاء الله. يا شيخ لو الأمير كله تفضل زورني في بيتي يمكن احس ان في حق امير يدعيني ويجي يعلم في هالجرائد وفي هالدنيا والله عبد الرحمن عبد الصمد حل ضيف على الامير وهذا من خوايا الامير انفك حق السماء. الله يدعوك ولله على الناس حج البيت، زوروني في بيتي وانت تقول لا انا غريب. اذا ما راح جاري معي ما بديك يا الله. اعوذ بالله من الشيطان. كبيره هذه يا ولد، كبيره كبيره صحيح يعني. بس الناس في غفله ما يدركون، ما يدركون. في فتاة يعني في العشرين من عمر تقريبا، نعم، في فتاة يعني في العشرينات من عمرها تقول بانه يعني تسأل هل يجوز انه تخرج مع مجموعة من الفتيات يعني في حوالي 20 أو 25 مجموعة يعني للعمرة، ما في معهم يعني من محارم احد غير ان هاي الرفقة المأمونة هذه ولا يوجد غير السائق الرجل يعني الوحيد، فهل يجوز هذا ولا لا؟ كل واحدة بدها محرم ولا يحل لها سوى ذلك. كانت عندنا فتاة جميلة مدرسة شايب، أبوها شايب وأبوها وقور ومحترم والبنت محترمة صحيح يعني ما نسمع فيها شيء أبدا مطلقا نخيس أبدا. فنيجي نقول يا عمنا الله يرضى عليك البنت هذه واحدة تروح وتجي، تروح الأردن، تروح أحيانا سوريا، تروح واحد، ويقول ما أدري جبنا المثل العامي حرة كوني وبين عسكر دوري، هذا مثل دارج في سوريا وفي غير سوريا. يعني ما يجوز، لابد من محرم. يوم للأيام كأنه طلعت الطيارة وإذا زمارات الإنذار في الطيارة شايف إنه هبوط اضطراري وهبطوا والطيارة بدها تنفجر وإلكوا حالكم من الطيارة. تعرف هاي أربع محركات ترمي الهواء عكسي، هذه لابسي لا فوق الركبة تقريبا، رمت حالة من الشباك والشباك باب الطيارة 4 أمتار عن الأرض يعني مو بالسهل، وهذه المراوع عم تضرب كأنه أغشي على البنت نفسها. ثوب ارتفع لها في معها راكب واحد من مدرسين يعني من إخواننا برضو، فأشافها فرح شرح جاكيته وغطى ستره. وجا لما رجعت أخبرنا بالخبر، قلنا له شفت يا عم هذا لو معها محرم ما يتركها ملقات بالأرض مغشى عليها وعريانة في بين الناس والناس. طيب هذا لو احترقت، لو احترقت الطيارة وانفجرت وهي مغشى عليها جمل هذا، هذا في معها مو محرم بعيد عنها، شافها في المنظر هذا شفق عليها. فلذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها زوج أو ليس معها محرم، مو عن عبث هذا بارك الله فيك. فهذول البنات صار عليهم شيء مين يرد عنهم؟ أعوذ بالله، ما أحد فلسطيني معه زوجته وراي على الأردن، يجوا ثلاثة معهم سيارة واقفة وعم بتغمز وأشاروا له أنه كذا وكذا بدنا منه كذا، طوقوا السيارة وقالوا له لنزل مالكم؟ قال بدنا البنت. قال لهم خذوها خذوها، هاي تقول يا محمود يا محمود تكل لها يا محمود يا متك الله، هذا أمنهم تمام روح واجب بدي مكتفه. وقال لهم يا أخي والله ما بحاكيكم، روح خلاص روح خذها وروح. هو مع فرد عنده في هذا، رجع على طول لحكم قتل 2 أو 3 والرابع ما ادري انجرح او هرب شايف وراح سلم حاله للمغفرة اعطوه للسعودية مكافأة. طيب هذه لا تأخذ لهن بنات وراحت منهم واحدة مين بدها تدافع عن حالها؟ بدها كل واحدة تدافع عن حالها. مش المسألة الشاهد انه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. الحقيقة انه لا يحل امرأة ان تسافر بدون محرم. وحج باطل عليها وزر، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. هذه فجرت وفسقت وعصت الله ورسوله وسافرت بدون محرم فكلها اثم، ولا يمكن ترجع مغفور لها ابدا الا ترجع بالاثام والوزر كلهم ولو كانوا 200 بنت. ابدا 200 بنت كل واحدة مسؤولة عن حالها. هذا لو واحد مثلا عنده صاحب مكة وراحت واختلف فيه وكذا مين مدراكبها؟ ما في ما في. مثلا في الحملة في واحد تعرفه وتعرف راح اخذها ولعب عليها مين بدي اخي. يمكن الشيخ ناصر حكى الحكاية هاي تبع الطيارة، في للأسف بعض مشايخنا هنا في الكويت كانوا يفتوا بهذا، يقول مثلا من دمشق الشام إلى مثلا مكة أو إلى الكويت ساعة ونص ساعتين ثلاث ساعات، يعني مو مسافة سفر. فمثلا هناك تركب الطائرة واحدة ولما تنزل على المطار يكون محرمة عندها يأخذها وروح فيها على البيت، فهذا جائز. كان يفتي بهذا الشيخ ناصر، رد عليه برد بقصة واقعية أليمة مرة. في واحدة نفس النغمة استناها بجدة وراكبة من أحد البلاد العربية وما أعرف عن البلد المعينة ما أذكر يعني نسيتها لا. فركبت بالطيارة هذه الأفندية واحدة وزوجها ينتظرها هناك، كأنه في المضيفات كأنه في قوادات يعني مثل ما تقول سماسرة أو جرارات. فشافوا ملكة جمال فقالوا للقبطان ولا هذا أنه والله في ملكة جمال هنا وجاي واحدة ما معها محرم. فقال له روح ساوميها، فراح ساومتها رضيت، شافتها الموظفين هناك شو بسموهم هذول المضيفين شاف الجمال والدلال ونقوهم نقوة. واحدة ساومها وقال لا ليلة هي من الليالي ونوصلك مع زوزة مكرومة، وراحت المرأة وافقت. فأخذوها أعلنت قيادة الطائرة بأنه في خلل اضطراري وننزل في المكان الفلاني في خلل اضطراري في الطائرة. فنزلوا في مطار مهجور بعيد شوية على أساس يصلحوا الخلل، وعملوا ليلة حمراء مع المرأة ما خلوها تنام الليل كله أبدا. ثلاثة أربعة موظفين نازلين فيها مع تقبيل قدودها كذا، صار فيها مثل علامات وأثر يعني من كثر ما هي. فراحت اجت لزوجها طلع قال شكلها متغير، الليل كله سهرانة وفي نوم وبعدين علامات هيك في وجهها وبعدين هي مخطوطة. الخلاصة من هنا لهنا اعترفت له. طيب هذا لو ما عم محرم ما حصل هذا اللي حصل، ما تقدر هذه الخبيثة تراودها. فالمرأة بارك الله فيك ناقص عقل ودين، فلا يحل أن تسير وحدها بأي وسيلة من الوسائل. وهذا اللي عندي والله أعلم. الذهاب إلى الحج امرأة معها محرم، امرأة معها محرم وفي الحج يعني ازدحام الناس وكثرة الناس وكثرة البشر افتقدت المحرم، زين بالحالة هذه بيوسف هل تؤدي مناسك الحج العمرة والحج على حسب الأصول؟ لا شك إلا عليها عملته، إلا عليها عملته محرم معها فقدت وضاعت، هذا مش باستطاعتها. شايف تؤدي فرض عليها تؤدي مناسك الحج كاملة مكملة، حتى لو فقدت وحتى رجعت لبلدها حج كامل تام وفي طاعة وما في شيء أبدا، لأنه عملت اللي عليها. في طواف الوداع بالنسبة للعمرة إذا أطلت المدة يعني طفت وسعيت وخرجت على بلدك جائز، هذا ما بدك طواف وداع. أما مثلا طفت وسعيت وظليت في مكة يوم يومين بعد الطواف والسعي فلا بد تجعل آخر عهدك في البيت الطواف أبدا. والحج والعمرة دخلت العمرة بالحج وشبك بين أصابعي، أما إذا طفت سعيت هذا آخر عهدك في البيت الطواف، لأنه اثنين في البيت طوافك سعيك في البيت وتطلع على طول على بلدك، هذا إن شاء الله ما في إلا العافية. أما إذا بقيت لك مدة يومين ثلاثة، لا والله لازم آخر شيء تطوف فقط بدون سعي، تطوف سبع شواط وتروح على أهلك، تصلي ركعتين خلف المقام على بيتك. نخرج بالقدم اليسرى. لا لا، خروج من اليسرى. نحن مجموعة إننا نخرج الرجال. نخرج مع بعض. مين نخرج برضو؟ نخرج اللي على يميننا ولا على اليسار؟ والله. هذا يعني باب للكل. باب للكل ما في أولويات. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شايف؟ فنخرج كلنا، فلا على ماشي التيار ماشي. شو رأيك أنا ماشي في مثلا في شو اسمه هذا في الصفا أسعد، في واحد على يميني متأخر، أقول له لا أنت على يميني تفضل، لا بدي شو قدر بيضل ماشي ما بلتفت عليه، انتبهت ما بلتفت عليه. هذا الذكاء مثلا في شيء في بيت، أما الخير لا، يعني المسجد لا تكون له على اليمين وادخل، لأنه إذا سبقته بفتر لك أجر أكثر. ما في يمين وشمال في دخول بيت الله أبدا، ما في. في مثلا من دخول بيتك مثلا عندي ضيف على يمين أقول تفضل اليمين أقدمه، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. وأما بيت الله ما في، لأنه سابقوا سارق، أنا بدي أسبكه أستنى له يدخل قبلي، لا لا بدي أسبكه. فالبيت الله في تسابق، في تسابق. وأما غير البيوت غير الأشياء اليمين اليمين. أما ببيت الله ما نعرف أن واحد كان يقدم دع يمينه ودخل، أنه في مسارعة ومسابقة، ما أسمح لك تسبقني أبدا. أنا واحد سألني نفس السؤال اللي أنت سألته تماما، والحديث يقول سدوا الخلل ولا تجعلوا فرجات للشيطان، إن الشيطان يتخلل الصف مثل الخدر، مثل الغنم السودة الصغيرة، الغنم المعز الصغيرة تيجي تتخلل الصف. فقال لي طيب احنا لما نفتح رجلينا بيدخل. قلت له الشيطان بارك الله فيك، آدم عليه السلام أول البشر، والله قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اسجدوا له. فسجد الناس، فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس. قلت له أبى أن يسجد لآدم، فكيف يطلع من تحت خصيانك؟ قلت له عنده عنجهية قد الدنيا كلها، إذا تعاظم على آدم والآمر الله، فكيف يجي يمشي من تحت خصيانك وتحت دبرك؟ ما بتنازل والله ما يعملها. بعدين إذا صار تحت رجليك ما يقدر يحرش، لكن يجي بينك وبين خويك يقف في هالفرجة هذه، يقف عطول ها حرش بين المصلين، إيه ما يخليه كيف تصلي. أما خبيث خبيث والله يا أخي، اللي يعرف عن جهيته يعرف. قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يا الملعون الرقبة بين يدين الله، بين يدين الله وتقول لأغوينهم أجمعين؟ ما تخاف الله ما تستحي منه؟ إحنا شغلة عجيبة، جبار عنيد مجرم، والله لولا الله ثم الملائكة لا الشياطين اتخطفت رسل تخطيط. لكن الله سبحانه وتعالى مني وكرمه أعطانا الملائكة تحمينا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ولا كان راس الأرض فينا. فخلص النبي قال سد الخلق لا تجعلوا فرجات للشيطان، خلص ما يجعلوا فرجة أبدا. لذلك القدم على القدم، النبي لما قال سد الخلق وحادوا بين المناكب، سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، يقول فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم أخيه وكعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، بنيان مرصوص. كانوا رجال، إحنا لا سد الخلال، وتلاقي يا سبحان الله تسحبه كأنك ساحب على الموت، أحيانا ينفضك كذا، ولكن الحلال سد الفرجة، يطلع لك كيف نظرة شزر بدي أكلك أكل، سبحان الله العظيم. شتان بين الأول وبين التالي، شتان شتان. ما قال القرون كأخر القرون قرن، ما عبث والله ما عبث. في بعض الأئمة أبو يوسف لما يقول استووا واعتدلوا وتراصوا، وهو قبل ما يقول هذا الكلام فلما المؤذن يقيم الصلاة وإذا بهذا الإمام يرفع يديه اللهم رب هذه الدعوة كل الصف صفين والصلاة القائم وجه على المصلي هذه بدعة ضلالة بدعة ضلالة. فهل هذا يعتبر إمام مضل؟ بدعة ضلالة لا لا مش كل من عمل بدعة يكون إمام ضلالة لا. ما هو الإمام الضلال ما بالضلال يتقصد إضلال الناس يعني يتقصد يتقصد إضلالهم نعم. أما المجتهد أو المؤول أو كذا أو من طلع عليه أو هذا لا هذا مو إمام ضلال إمام ضلال معروف. ثاني شيء أبو يوسف إهلاق بالحج يعني الإنسان لما بغى يصلي أبو يوسف أنك كما حديث المفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت من أمام المصلي تقطع الصلاة إهلاق بالحج أبو يوسف لما الإنسان يصلي كثيرا من النساء يمرون من الأمام المصلين و في الحالة هذه هل تقطع الصلاة بيوسف؟ تقطع ولا عيدة مرتين ولا عد صلاتي على المقام ولا مرتين عدتها أبدا تمر المرة من قدامي لا بدي حطة كذا يا أخي نفس تابة تعال ما في ما أقدر هذا إذا كان رجل ما في نشي ما رجل ألطم وجهه أظل أدفع فيه لحتى أشبه الحرم؟ حكا واحد في الحرم أنت في الحرم ولا؟ لا تدع أحد يمر بين يديك أبدا. أما المرة والله يا أخي جيد دفعت لكن رفعت ايدي وتتمر وبطلت الصلاة شو تساوي والله اخي مشكلة والله قطع الصلاة والله انت مرتين تمنع الاول وتمنع الثاني انا صار فيني في ابو يوسف قاعد اصلي مسكت الاول ويا يبي رحت انا هز الشكل ورحت تارك يا ابو يوسف ورجع ويا الثاني ويا الثالث ويعني وصار الازدحام يا ابو يوسف لا تدع لا تدع ما دع ابو يوسف لا تدع أحدا يمر بين يديك حديث هذا أمر النبي زي. فأنا أحاول بعدين غلبوني ودفقوا علي أنا مالي هاي قدرتي نساء ورجال أبو يوسف نساء خلاص بس واحدة تمر قطعت عليه الصلاة. طيب كل ساعة قال عيد الصلاة يا أبو يوسف عيد وروح على بعيد ظل معك لآخر الحرم شو الحكي لا يصل حد مو شرط تكون تحت في الصحن هذا طلع فوق طلع فوق لو آخر شيء ما يخاف ولو آخر الدنيا عند درجة الصفا أيوة. هاي إمك يوسف في جماعة بيصلوا في مصلى لكن ملان كل المصلى فجماعة بيصلوا خارج يعني لكن ما بيسمعوا صوت الإمام ولا بينتبهوا على حركاته في واحد ما بيصلي أو مخلص صلاته أو كذا يعني مصلي في غير مكان فواقف برا هل يجوز إنه يلقنهم ممكن لا تعاونوا على البر والتقوى ما في شيء إن شاء الله ما في شيء اركعوا ارفعوا كذا إن شاء الله ما في شيء نعم كله من ركع الإمام اركعوا لا ما يلقنوا لأنه مو بصلاة هو نعم مو بصلاة لا كلهم مثلا ركع الإمام حتى بدهم يكبروا هم قال سمع الله لمن حمده سجد فبدلهم كيف يعمل الإمام اجدوا مثلا اركعوا ارفعوا بس ولا ذاك اللي يصلي الله أكبر دلالة لكن هذا ما يصلي فبده يدلهم مثلا يا أخوة الإمام ركع مثلا اركعوا الإمام رفع ارفعوا الإمام سجد اسجدوا الإمام قعد بين السجدتين وعلى ما جرى يدلهم على فعل الإمام. إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن هل يجوز من خارج الصلاة يدل صحيح له؟ والله ما في شيء يمنع وما في شيء اللي يأمر. فأنا يعني واحد برا سمعت الإمام أخطأ وكل اللي وراء ما ردوه فأنا برده. شايف يعني ما عندي شيء اللي يمنعك وما عندي شيء اللي يقول لك فيه دليل. يعني ممكن تسأل إيش الدليل؟ دليل إنه كان يفتح على الإمام. لكن المصلين وغير المصلين يعني استأنس انه لا بد يرد انه اخطأ في كتاب الله من التعاون على البر والتقوى والله اعلم لكن دليل والله ما عندنا حادثة في تاريخ الاسلام لانه ما بحل هذول يصلوا قاعد بلا الصلاة ما يجوز اذا كنا في مسجد وكان بعد صلاة المغرب في درس هل نصلي السنة الراتبة أولا أم نتابع الدرس لا لا السنة الراتبة بارك الله فيك. السنة أولا الصلاة خير موضوع. حديث صحيح صريح صحيح الجامع وغيره. الصلاة خير موضوع ما في أعلى عليها عليه أبدا ما في أعلى عليه لا درس ولا غيره. الصلاة خير موضوع استعمل بس علم يوسف. الصلاة خير موضوع ما في أعلى على الصلاة أبدا. أول أعمالنا بعد لا إله إلا الله الصلاة. نواقل الصلاة مطلق صلاة لك ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. سنة الفجر خير من دنيا كلها. ما في أعلى على الصلاة شيء أبدا بإجماع الأمة لا إله إلا الله الصلاة ما في ركن الثاني من أركان دينها ما في أعلى عليها شيء أبدا مطلق. بالنسبة للإمام اللي مثلا ما يتورك بعطل السنة ما يتورك مثلا في نهاية الصلاة اللي هي في الثالثة في آخر الثالثة في المغرب أو الرابعة في العشاء فنتابعه على عدم التورك. والله أما أنا فأتابعه إذا علمت أنه لا يتورك لكن أنا أبحث عنه ولا أطلع عليه لأن ما بدي أصلي واحد ما بعرفه. نعم. والله لا ألتفت إليه أبدا ولا بسأل إنه شو عم يساوي أبدا وأظل على سنتي ولا ألتفت عليه أبدا مطلقا ولا أشوف كيف يعمل أبدا مطلقا بس يكبر ولا ولا ألتفت له. إذا كان هذا زيدن وأنا عارف إنه هذا يعني ما يتورط زيدنه بدك توافقه بارك الله فيك. وإذا كان هو لعذر مثلا إجره بتجعه ولا شيء لا العذر بتجعه لا فأنا أتورط أي ناس كان لعذر ويعتقد هذا لكن رجله ما تساعده أنا أتورط مثلا إيده هذه إيده هذا ما يقدر يرفع نزل إيده وحاضن إيد يعني نروح نزل إيده ونحضن إيد هذا عذره يقدر يرفع لأنه هو يؤمن بالأصل. تفضل. من أي ناحية يعني إنه ما يتورط نعم من أي ناحية إنه ما يتورط عشان هو ما يتورط يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامكم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعوا مع أنه محرم أحد يصلي جالس أبدا حرام اللي يقدر يقوم ويصلي جالس فإذا صلى جلوس بدك تجلس لا تختلف وكنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يعني نهاهم النبي. وإذا كان الإمام يعني يقف في صلاة الفجر نقنط معه ليش لا هي نعم شريطة يكون مهو إمام ضلالة إمام هدى يعني ملبس عليه ملبس عليه ولا هذول السوريين أشهد أنهم أئمة الضلال قد يكونوا روافض والله عندنا واحد لكن الحمد لله سفرته الدولة سفرته لكبر سنه يعني لأنه بلغ 60 ولا أخبث منه ما فيه أقسم لي أحد الإخوة قال لي بعيني بال وراح صلى فيهم إمام وشيعة من شيعة سوريا قال لي بعيني دخل بال ودخل جوا لا توضى ولا كذا وصلى فيهم إمام اسمه حسن قمر قال لي أنا جدي كان يحمل الراية أمام علي بن أبي طالب وإني إذا رأيت أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قمبرا قال لي قمبر جدنا أنا حسن قمبر خبيث راضي يصلي فيهم بلا وضوء وأقسم لي بالله العظيم بان ودخل عليهم. بالنسبة للعزاء اللي خاص الأيام هذه أحيانا الإنسان يحرج أن يذهب إلى أهل الميت ما في مانع إذا تنتهز الفرصة تروح للعزاء تروح بس إنما تنتهز الفرصة وتأمر وتنهى وأما إذا بس تجلس صنم وتطلع ما لك من شغل أنا أروح وأمرنا بالمعروف خلاص ماشي تنتهز الفرصة يكون في جماعة جالسين للعزاء يعني هذا الجلوس أنت مالك في الجلوس أنت تذهب لتأمر وتنهى بس أما تذهب للعزاء لا لا تذهب احنا لما نروح نتعز الفرصان نذكرهم بالله كذا وتعرف موقف رهيب يعني كل الناس كلهم يموت أنا أتي أخو كذا يا أخو كذا يا أخو كذا السؤال كذا القبر كذا هذا كذا وأخذ درب ومشي وصير عصرين بحجار يعني. في أخ الله دخل منه السيارة فراح يتنازل بالمخبر عن حقوق فنصحته بأنه يتنازل عن حق الجزائي وطالب بالحق المدني اللي هو الطعون اقتناعه يعني انه الرجل يعني قدر الله وما شاء فعل حدث الحادث والرجل يعني ذنبه بسيط يعني ما هو مستعد زيادة وكذا فنازل عن حق الجزائي اللي هو في حبس المتهم فنصحته انه يتمسك بحقه المدني التعويض. هذا التعويض طبعا يحصل من شركة التأمين. فما في اخونا فؤاد وجد اولاد عنده في الشاليه جايبين فتيات يسنوا فيهم بالشاليه، فعندهم مرسيدس 7,000 أو 8,000 دينار، راح كب عليها بنزين وحرقها وضربهم بها العصي حتى شبح. فالمسكين راح سقط حقه في المحكمة. ليش؟ قال ما بدي اتحاكم للطاغوت. وراح سقط حقه من المحكمة. هو سقط حقه من المحكمة وإذا جايته تبديغ ب8,000 دينار حق السيارة. انتبهت؟ فلما يسقط حقه ممكن هذا يقول لك خلاص سقط حقه ما له شيء عندي ممكن يأكله. فلا أنتوا أبنوا لي حقي وبعدين أنا أسقط حقي. إيمت من أملتوا لي حقي أعطيتوني إياه لا سقط حقي من الحق. وأنا أوعد شرف أقولكم أنه سأسقط حقي. أما قد يسقط حقه عنه بعدين أروف سورة بسنة قبله ولا بعد يجوا يعملوا له تدبيرة أنه التأمين ما يعطي حقه ولا الآخر وتروح عليه مسكين ويجيب الحق عليه ويخسر القضية كلها. نعم ثبتوا لي حقي بعدين أنا ملحق أني أسقط عنكم. السؤال في شرعية الدية هذه أخذ الدية شرعية أعوذ بالله. الله أكبر. فدية مسلمة إلى أهلها. الله أكبر. أنا لو ما هي شرعية بقول لك أنه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. هذاك تصوم شهرين متتاليين ويعطي الدية وأنفه في الطين. فلا مثلا قال لك والله هذا أعطته تعطيه أنا شغل. يعني كلها حلال بنات ما فيها كيف ما هذه منها فدية مسلمة إلى حق الله فرضوا عليهم يعطوك إياه فدية مسلمة إلى أهله. وأنا بعدين مثلا أنا قتل القتيل إجا واحد من اللي جالسين قال لي والله أنا أتبرع فدية ولا في درية القتيل جزاه الله خير أنا جالس. فالدية مطلوبة وإن كان هذا وغيره بيهمني أنه أنا الدية إلي مفروضة علي. نعم وأقسمها على الورثة بالتساوي انتهت المشكلة والله أعلم. إنما يسقط حقه إجاني يبكي قلت لي يا أخي أنت اللي أخطئ لو طالبت بحقك كان باسوا رجليك وسقطوا عنك القضية تماما. لكن لما سقط حقك ما بقي لك حق. هم مسوا كرامة بيتك ودخلوا وكسروا الأبواب ودخلوا وزنوا في بيتك هذا حقك وشرفك هذا طالبهم فيه. فلما سقط حقك قاموا عليه الدعوة وبالفعل غرموا 4,000 دينار ثمانية ولا أربعة؟ لا بعدين يعني قدروا السيارة كأنه مستعملة. ايه؟ ولا والله قام على دعوة 8 بعدين صالحوا 4,000 مشكلة. فلو ما سقط حقه كانوا مجباسوا رجليه أخي سقط حقك ومسامعهم حالهم ما بدأ السيارة كان فيها سجن وفيها دخلوا البيت وشاليه وكاسرين أبوابه وقفالوا داخلين جيبوا زنا وخمر وما سكر شيء عنده هذا انتهاك لحرمات البيت. ومع ذلك مسكين سقط حقه قال ما بدي اروح اتحاكم بالطاغوت. قلت له يا اخي انت تحاكمت قال لا سقط حقك يا اخي ما انا مسقط حقي ما في لا اتحاكم ولا رحت لسه. اما لما رحت على المحكمه وسقط حقك تحاكمت للطاغوت. اما يا اخي انا ما اسقط حقي اي اللي حق عليه بدي اخذه واي اللي حق علي يجي ياخذ خلاص انتهى. فالمسكين والله عليك دفع 4,000 دينار ولا لو ما سقط حقه كان والله يبوس رجليه لأنه كله مدى من حبسه كله مدى فاحش الزنا وخمر وفي بيت مغتصب مشكلة هذه. ومع ذلك والله ما انحكم ولا توقف واحد منه أبدا وأخذ منه 4,000 ما صابهم شيء أبدا. قلت له هذا جزائك شو ما حتى حاجة قلت له ما بدي أسقط حقي نعم أنا إلي حق إلي حق عليك قلت لك ما أسقط حقي بتقول لي اتحكمت للطاغوت. الله أكبر ما هي تحاكم للطاغوت هذا ولا له علاقة بالتحاكم للطاغوت وهذا اللي حصل. فهذا حق بارك الله فيك فدية مسلمة إلى أهل والله أعلم. لو إذا تنازل أبو يوسف إذا تنازل جزاه الله خير وأدراك خدعه يصير يأكل يدين هذا المسكين يطلع بخفة حنين صفر إلى دين. واحدة فلسطينية في النقرة نفس النامة يا أختي مشان الله بس أنت طالع من السجن وخلاص ما يكون خاطرك إلا راضي راحت طالعت من السجن تسقيط حق شايف روح يا اختي مالك عندنا شيء راحت تلطم حالها وتضرب حالها وراحوا جابوا الحق كله على البنت والبنت اللي رمت حالها قدام السيارة وضيعوا لها حقها تماما والله ما فلس ولا فلس ولا فلس ابدا بنتك المحكوكة وهي اللي توفت لديها؟ توفت يا ابن الحلال مسألة هنماله ما في دعوة ما قام عليهم دعوة سقطت حقا نهائيا وراحت خلص ما عاد في دعوة أبدا ما أدري كيف قلبوها وكيف لعبوا عليها كيف جابوا لها كذا إنه المحكوكة بما تدفع عليك لأن الحق عليكم وراحت وراحت وراحت ما أعرف كيف نعمل أبسط دعوة بس إنها مسكينة تضرب رأسها وتضرب على حالها أرملي ما عند أحد وراح عليها الحق والله كله وراحت بنتها وراحت